صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا فصار دموع العاشقين رسول. هذا مقالي، هذا مقالي فيك يا أشرف.